اكتب صلى الله عليه وسلم، ما تكتفي بالصاد ولا بصلعم أبدا. وها نحن ما زلنا مع كتاب الأدب للبخاري رحمه الله. قال: باب الهدي الصالح. باب الهدي الصالح. ثم قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة أحدثكم الأعمش؟ سمعت شقيقا. قال: سمعت حذيفة يقول: إن أشبه الناس دلا وسمتا، إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا يرحمكم الله هذه البشرى العظيمة، يقول إن أشد الناس دلا إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أمه عبد بن حين يخرج حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. تأملوا هذا، من هو الند يرحمكم الله، من هو السمت يرحمكم الله، من هو الهدي يرحمكم الله. هذه نعوت وصفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يحب أن نكون مثل هذه. الند الذي لا يتكبر في مشيه ولا في قوله ولا في نظره، والسمت كذلك متواضع ولين وطيب، والهدي كذلك، إذ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن لا يرفع صوته حتى في النطق، لا يضحك ضحك الكبير، لا يسع في مشيه، لا يتكبر أبدا، دائما هاديا وسمتا ولدا. ثم قال الشيخ: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مخارق قال: سمعت طارقا قال: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فاحفظوا هذا يرحمكم الله. إن أحسن الحديث كتاب الله، إن أحسن الحديث كتاب الله، حديث حدث به وإلا لا، إن أحسن كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان لدا سمتا هاديا. ثم قال الشيخ: باب الصبر في الأذى. باب الصبر في الأذى. من أوذي في الله فليصبر وليحتسب فأجره على الله. قال: باب الصبر في الأذى، وقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اسمعوا هذا عباد الله واصبروا على طاعة الله وعبادته، اصبروا على طاعة الله وعبادته، فإنما يوفى الصابرون أجرهم يوم القيامة بغير حساب، لا يحاسبون، يوفون أجرهم، يدخلون الجنة. من هؤلاء؟ الصابرون على طاعة الله ورسوله، لا زنا ولا ربا، لا غش ولا خداع ولا كذب، ولا يتركون عبادة من العبادات، لا صلاة ولا صيام ولا هؤلاء باب الصبر في الأذى. من أوذي في ذات الله فليصبر. واسمعوا قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون الذين أوذوا فصبروا يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. وقال الشيخ: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحدا أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. يا عباد الله، ربكم يؤذى وينسب إليه الولد والزوجة وما إلى ذلك وينسب إليه الشريك ويصبر، اصبروا أنتم يا عباد الله كصبر ربكم وإلهكم الحق. واسمعوا الحديث الشريف، يقول عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحدا أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. إيه نعم. قال: لأنهم يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم، لولا صبره عليهم ما رزقهم ولا عافاهم، ولكن يقولون هذا وينسبون إلى الله الولد والباطل ويصبر على أذاهم ويعفوهم ويرزقهم، فكيف بنا نحن إذا كان الله يسب ويشتم ويصبر ونحن ما لنا لا نصبر ولا نتحمل. هكذا معشر المؤمنين، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليس أحدا أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. لماذا؟ إنهم ليدعون له ولدا كاليهود والنصارى وإنه ليعافيهم ويرزقهم مع ما فعلوا معه. ومعنى هذا: أبناء الإسلام نتحمل السب والشتم والنقد والطعن ولا نبالي بذلك أبدا، أسوتنا رسولنا، أسوتنا ربنا جل جلاله وعظم سلطانه. وقال الشيخ: حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: سمعت شقيقا يقول قال عبد الله: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم المال، فقال رجل من الأنصار: والله إنا لقسمة ما أريد بها وجه الله. لو قيلت لك هذه أنت ماذا تقول؟ وصبر الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله قال: والله ما قسمة لك هذه أبدا، لا عدل فيها. هكذا قال: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فساررته سرا، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: قد أوذي موسى بأثر من ذلك فصبا. أعيد هذا الحديث الجليل عباد الله، لأننا نعيش مع رسولنا في هذه الدقائق عيشا خير من الدنيا وما فيها. قال: حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: سمعت شقيقا يقول قال عبد الله: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسم كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار من أهل المدينة: والله إنا لقسم ما أريد بها وجه الله. الصحابي قال: قلت: أما وفي لفظ أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي وهو في أصحابي فسارته قلت له ذلك سرا فشق ذلك على النبي والله فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ثم قال قد أوذي موسى بأثر من هذا وصبر فأنا أصبر ائتسى بموسى عليه السلام يا عباد الله ائتسوا بإخوانكم الصالحين واصبروا على الأذى سب وشتم وتعيي أو ما إلى ذلك. قال الشيخ باب من لم يواجه الناس بالعتاب ما حكمه ما حكم من لم يواجه الناس بالعتاب اللهم اجعلنا منهم. قال حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في فرخص فيه صنع شيئا فرخص فيه فتنزه عامة قوم عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية إني والله لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. أعيد الحديث الشريف قال نعم قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم أبوا قالوا كيف نلبس هذا ونقوله أو نأكله تنزهوا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطاب في على المنبر فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه أنا هم أعلم مني أتقى مني أصغر مني ما لهم يتنزهون عن شيء أنا أعلمهم أصنعه ثم قال فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية إيه والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية أيها المستمعون والمستمعات عليكم بمعرفة الله معرفة كاملة تفوقون فيها غيركم يا عباد الله هذا رصق لي لأعلمكم بالله أنتم دوني في ذلك وأشد له خشية أي اعلموا الله وأشد له خشية يا عباد الله. وقال الشيخ حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذى من العذراء وفي خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. اسمعوا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء المرأة في خدرها أشد حياء من المرأة والجهال يقولون الباطل ويضحكون بالمنكر وما إلى ذلك أشد حياء من العذراء في خدرها وبيتها وقشها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه ما يتكلم ما يسب ما يشتم ما يقول ولكن يتغير وجهه فنعرف ذلك في وجهه. هذه الآداب الإسلامية لو اجتمع المسلمون على سنة الرسول ما كانوا كما هم عليه. وقال الشيخ باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال من قال أخي يا كافر فقد كفر هو أو أخوه إذا كان غير كافر. باب من أكفر أخاه أي كفره بغير تأويل فهو كما قال. واسمعوا الحديث الشريف. قال حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخي يا كافر فقد باء به أحدهما. من قال لمؤمن يا كافر لا بد إن كان كافر كافر ما كذب وإن كذب فهو كافر لا بد واحد منهما كافر. فلهذا لا يحل ولا يجوز أن نقول للمسلم يا كافر أبدا. من قال لأخي المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان من قيل في كافر كافر نجا الأول وإذا كان مسلما ونسب الكفر هو الكافر. واسمعوا الحديث مرة ثانية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل والمرأة كالرجل لا شك إذا قال الرجل لأخيه يا كافر من أخوه المؤمن المسلم ما هو اليهودي أو النصراني يا كافر فقد باء أي رجع به أحدهما. وقال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبد الله بن يزيد قال سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخي يا كافر فقد باء به أحدهما. أيما رجل قال لأخي يا كافر فقد باء أي رجع بها أحدهما كما علمتم. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. من حلف بملة غير الإسلام من ملل الكفر كاذبا فهو كما قال كافر والعياذ بالله. قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم سواء بالسيف ولا بالرمح ولا بالطعام السم وما إلى ذلك. من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله. احفظوا هذه. ولعن المؤمن كقتله. من لعن مؤمن كأنما قتله. إثم اللعن كإثم القتل والعياذ بالله. فلهذا تعيش مع الصالحين 50 سنة ما تسمو أحد يلعن واحد أبدا لكن الفسق والفجور. أقول عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال أيضا وحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله. والله لعن المؤمن كقتله. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. من رمى مؤمن بكفر قال هذا كافر فهو كأنما قتله. إثمه إثم من قتله والعياذ بالله. قال الشيخ: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. الذي سمعناه قد يكون من باب التأول والجهل فقط، اسمعوا ما في ذلك. وقال عمر الحاطب ابن أبي بلتعى: إنه نافق. قال له: إن فلان نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: قد غفرت لكم. ما سمح الرسول أن يقول لأحد نافق وهو حضر بدر. أعيد الحديث فأقول: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. هذا ما كفره الرسول، لأنه قال متأولا وقال لجهله، ما هو متعمد. وقال عمر لخاطب بن أبي بلتعى: إنه نافق. عمر قال فلان نافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعل الله قد اطلع لبدر فقد غفر لهم. هذا رد على عمر متأولا. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن عبادة، أخبرنا يزيد، أخبرنا سليم، حدثنا عمرو بن دينار، حدثنا جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة. لطيفة، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم فيصلي بهم الصلاة. فقرأ بهم البقرة، قرأ بهم سورة البقرة في الصلاة. قال: فتجوز رجل، تجوز أبى أن يدخل معهم في الصلاة أو خرج منها، فصلى صلاة خفيفة وحده. فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بضواحينا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت خرجت، فزعم أني منافق لما خرجت من الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت ثلاث مرات، اقرأ والشمس وضحاها، يعني صلي بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما. هذا يليق بأئمتنا. هذا صلى بهم وقرأ البقرة، مؤمن خرج ما استطاع، يبقى مع البقرة ما تتم. فبلغ ذلك الرسول فعلمهم: أقرأ بالشمس وضحاها، بسبح اسم ربك الأعلى، ما هو بالبقرة وياسين. ولهذا نقول لأئمتنا حفظهم الله وبارك فيهم: توبوا وقرأوا بما يتيسر، وخاصة في صلاة الصبح وما إلى ذلك. أعيد الحديث واسمعوا. حدثنا إسحاق، وأخبرنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاع، حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. لأنه ما هو متعمد الحلف الكفر، قال جهلا، يجب أن يكفر ذلك بقوله لا إله إلا الله. فمن حلف بالنبي بالكعبة فكذا، ما هو الواجب أن يقول لا إله إلا الله، يمحو ذلك الإثم. مرة ثانية أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات، صنم هذا يعبد في مكة، أو بالعزى، ماذا عليه؟ فليقل لا إله إلا الله، يمحو الله ذلك. ولهذا من تعود والنبي وراسي والكعبة كذا، يجب أن يقول لا إله إلا الله على الفور، يمحى ذلك الإثم بهداية الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، من قال تعالى نلعب معك القمار يجب أن يتصدق صدقة يمحى ذلك الإثم. كانوا متعودين على اللعب مع بعضهم بعض. فلما أسلموا دخل الإسلام يسأل قل تعالى أقامرك، من قال هذا فليتصدق بصدقة كبيرة أو صغيرة يمحو الله عنه هذا الذنب الذي كان بكلمة نفعل فقط ما فعل. هكذا يقول من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يا عباد من قال والنبي أو الكعبة ورسولا فليقل بعد ذلك مباشرة لا إله إلا الله يمحو الله ذلك الإثم، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك ألعب معك قمار فليتصدق يزول ذلك الإثم. وقال حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهم ماشون وهو يحلف بأبيه، أدركه وهو يحلف بأبيه في ركب، فجاء فناداهما صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هكذا عمر جهل وحلف بأبيه قبل أن يسمع هذا من الرسول، فناداهما استعالوا ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم لا تقلوا أبي أو بأبي أو بأمي أبدا، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما في حلف بغير الله. قال الشيخ باب ما يجوز في الغضب والشدة لأمر الله تعالى. وقال الله تعالى جاهد الكفار، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال الشيخ حدثنا بسر ابن صفوان حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة قولوا رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، القرام ستار من الستائر خفيف، قرام وفي البيت قرام فيه صور، فتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت قال وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا الحديث من يعمل به يا أصحاب الدكاكين للتصوير؟ ويلكم وويحكم. دخل رسول على عائشة في حجرتها نافذة فيها ستارة والستارة فيها صورة ما كصور إلا المنسوجة بالقيود كذا، غضب أشد الغضب وأزالها وقال إن أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الغداة. هذا الصحابي قال إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، صلاة الصبح ما نحضر، من أجل ماذا؟ من أجل فلان مما يطيل بنا أي القراءة. قال فما رأيت يا رسول الله قط أشد غضبا في موضع موعظة منه يومئذ. الرسول غضب. أعيد فأقول الصحابي يقول قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح، لماذا؟ من أجل فلان الإمام مما يطيل بنا أي في القراءة كما تقدم يقرب البقرة. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال فقال يا أيها الناس إن منكم إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. أيها الأئمة عرفتم هذا؟ وقال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا جويري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد خامة نخامة فحكها بيده فتغير ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا ينتقمن حيان وجهه في الصلاة. لطيفة هذه. المصلي عباد الله واقف بين يدي الله، فمن هذا لا يبصق ولا يدفن ولا لأنه بين يدي الله عز وجل. إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه أمام وجهه، كيف يبصق كيف يقول يفكذا. وقال الشيخ حدثنا محمد حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا ربي عن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال سأله عن اللقطة يجدها في الطريق، قال فعرف سنة ثم اعرف وكاءها وحفاظها ثم استنفق بها. أي مأموم يجد حاجة في الطريق يجب أن يعرف لونها واسمها وين عن ذلك سنة كاملة يعرفها، فإذا بعد السنة لا بأس. واسمعوا الحديث الشريف، قال سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها ورباطها وعفاصها ثم استنفق بها بعد ذلك انفقها، فان جاء ربها فادها اليه. قال يا رسول الله فضالة الغنم ماذا نقول؟ قال خذها فانها هي لك او لاخيك او للذيب. شاة الغنم في البر هذه يأخذها، إذا ما أخذ المؤمن أخذ الذيب ما يخليها سنة عنده. قال يا رسول الله فضالة الإبل. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حتى احمرت وجنته أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها الإبل تخاف من يأكلها الذيب؟ خليها كما هي حتى يأتي صاحبها. ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها مالكها. وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد وحول السند وقال حدثنا محمد بن زيد ابن زياد حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم ابو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بوسر ابن سعيد عن زيد بن أبي ثابت رضي الله عنه قال احتجى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخضبة أو حصيرا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فعرفوا فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب هكذا، فخرج إليهم مغضبا فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا صلاة مكتوبة. نعم النافلة، نعم النافلة تصلي مع إخوانك في بيتك ولا في بيتهم، أما الفريضة صلي مع إخوانك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اعلم أني أحبك في الله والله يعلم ما أقول. يقول: عودتنا في كل ليلة من كل أسبوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هناك عدد محدود من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، إني أحبك في الله، وكررت القول لنا في الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها، فبين لنا العدد كم هو. ما بينت، قلت أقل عدد 300 فما فوق، كما آية سورة الكهف 309. أكثر من 300 هي الصلاة، وقلت والله لا أصلي 2003 و4 يوم الجمعة وليلتها، وما المانع؟ وقلت لكم إذا جلست فقط تنتظر الخطبة والإمام ربع ساعة تصلي 1000، هكذا نعده، فكيف إذن بالنهار والليل؟ لأنه قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا. لو قالوا أكثروا وأعطاك ريال يكفيك هذا؟ كلمة الكثرة آلاف. لو قال أكثروا من الصدقة يكتفون بريال وعشرة؟ أكثروا من الصلاة عليه، لا بد من 1000 و2003. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أرأيت أحد الأشخاص يدخن، فقلت له: يا كافر، فهل أنا آثم؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا مدخنا، فقلت له: يا كافر، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. وقل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالمدخن ما هو بكافر أبدا. الكافر من يسب الله ورسوله، يكذب الله ورسوله، يكذب ما في كتاب الله. أما كونه دخن أو زنا أو شرب خمر تقول كافر، هذا من الجهل، يجب أن تقول: أستغفر الله، لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عندنا عامل غير مسلم، وكل يوم يمد لنا يده لكي نصافحه، فهل نمد يدنا لكي نصافحه، أم ماذا نفعل معه؟ سائل كريم يقول: معنا كافر في ديارنا يمد يده لمصافحتنا، فهل نصافحه؟ لا بأس، صافحه إن كنتم تدعونه إلى الإسلام والدخول فيه، فهذا ينفعكم ويزيدكم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز لي أن أحضر بقارئ قرآن لكي يقرأ على والدي القرآن المتوفي؟ أعيد. هل يجوز لي أن أحضر قارئ القرآن؟ أن أحضر قارئ للقرآن يقرأ على والدي المتوفي. أي سؤال؟ يقول: هل يجوز لي أن أحضر قارئ للقرآن؟ أحضر. نعم. سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أحضر قارئا للقرآن في بيتي ليقرأ عن أبي الميت المتوفى؟ الجواب: ما هناك حاجة إلى هذا، وإنما اقرأ أنت القرآن وادعو للميت، وإن قلت لأخيك إذا قرأت القرآن ادعو لأبي بالمغفرة والرحمة لك ذلك، أما أن تأتي به إلى بيتك ليقرأ وكذا، هذه بدعة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عندي قطعة أرض أريد أن أبيعها بعد 2 أو 3، فهل فيها زكاة؟ سائل كريم يقول: عندي قطعة أرض لتبقى عندي سنة. سائل كريم يقول: ما هي ركعات الوتر؟ بين لنا أقلها وأكثرها. ركعات الوتر 3 ركعات، الشفع ركعتان، والوتر ركعة، 3 ركعات هذا الوتر. وإن أردت أن تتهجد فنعم أحسن ما يكون 13 ركعة، تصلي ركعتين قبل دخولك في الصلاة، ثم تصلي 8 ركعات تقرأ في القرآن ما شاء الله، وتصلي الشفع ركعتين والوتر ركعة، هذه 11 ركعة، 11 ركعة. وإن زدت ركعتين قبل ذلك ما نفعل لك ذلك. مرة ثانية: وإن صليت 21، 31، 61 كله خير لك وأجرك عظيم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كنت أصلي وأثناء التشهد الوسط قرأت التشهد ومع الصلاة الإبراهيمية ناسيا، فهل أسجد لسجود السهو أم ماذا أفعل؟ سائل كريم يقول: صليت ونسيت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فهل أسجد بعد السلام وقبله؟ الجواب: لا، ليست بفريضة، التحية هي الواجبة. نعم. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: هل يجوز لي أن أقول لتارك الصلاة أنت كافر؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أقول لتارك الصلاة أنت كافر؟ الجواب: لا تقل هذا، ولكن له قل له: صلي، فإن ترك الصلاة كفر، والتارك للصلاة يكفر. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن تقول أنت كافر، ما تقول. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين: اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، ووحد إمامهم ودولتهم ليطبقوا كتابك وشرعك يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارض عنهم وأرضهم يا رب العالمين. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم نستسقيك فاسقنا يا رب العالمين، اسق ديارنا هذه قد أصاب قحط وجدر يا رب العالمين، فاسقنا يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين، اسقنا واغثنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل على نبينا محمد.